كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي.

ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين الله